الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نعم لم نكمل البعد من هذا الحديث من قراءة هذا الحديث نقرأ مرة أخرى. فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وعن جبير بن محمد بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي وفي نسخة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وفي نسخة مكتوب بجهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وفي بعض النسخ نهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي لنا ربك طلب الاستسقاء أو طلب السقيا. نعم فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول سبحان الله فما زال يسبح ويكرر يعني سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أثيط الرحل بالراكب رواه أحمد وأبو داود. قبل أن نتكلم على متن الحديث ذكر بعض المحققين أنه لم يجد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد في أو من النسخ المطبوعة أنه لم يجد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من النسخ المطبوعة وجزم بعضهم أن هذا الحديث لم يكن في مسند الإمام أحمد. وأنا لا أستطيع أن أجزم لأن أولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى نسب هذا الحديث إلى الإمام أحمد. نعم الإمام أحمد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى نسب هذا الحديث إلى الإمام أحمد. والأمر الثاني أن العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول في أثناء كلامه من سلسلة الأحاديث الضعيفة يقول وأما حديث ابن إسحاق الذي في المسند حديث ابن إسحاق المراد به أن هذا الحديث حديث جبير بن مطعم الذي روى عنه ابنه وعن ابنه ابن ابنه أو ابن ابنه محمد جبير بن محمد بن مطعم نعم من طريق محمد بن إسحاق من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة يعني فقال الشيخ الألباني وأما حديث ابن إسحاق الذي في المسند يعني الشيخ الألباني يقول أيضا إن هذا الحديث في المسند مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم ف لا يستعجل طالب العلم في الحكم على الأحاديث أو على كلام بعض العلماء نعم يحسن الظن لعل الشيخ المؤلف محمد بن عبد الوهاب عنده نسخة لم من المسند لم تكن هذه النسخة مطبوعة الآن نعم فلا يستعجل أنا وجدت بعض طلبة العلم كان في اليمن مستعجلين في الحكم نعم بعض المستفيدين بل بعض المدرسين مستعجلين في الحكم فيصبر بارك الله فيكم أو يحسن الظن ويأتي بألفاظ تدل على إحسان الظن بالمؤلفين وبالخصوص بعلماء السنة لعله هو لعل هذا الأخ أو هذا المدرس أو هذا المستفيد مقصر في بحثه نعم فهذان إمامان كبيران شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا الإمام الألباني رحمهما الله يشير إلى أن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد فالمؤلف يقول رواه أحمد وأبو داود نعم رواه أحمد وأبو داود ومع ذلك ذهب إلى اختلف علماء السنة والمحدثين أو المحدثون في الحكم على هذا الحديث فمن مضعف ومن مصحح والذين صححوا هذا الحديث منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه وكذا الخطيب البغدادي رحمهم الله جميعا كما في تاريخ بغداد بينما آخرون ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والسبب في ذلك كون هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق صاحب التاريخ صاحب السيرة فإنه معروف بالتدليس ولم يصرح محمد بن إسحاق بالسماع أو بالتحديث في جميع طرق هذا الحديث هكذا جزم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأنا قدر الاستطاعة بحثت عن روايات هذا الحديث وطرقه فما وجدته إلا من طريق محمد بن إسحاق نعم فمن وجد طريقا آخر فليفدنا وإلا فالشيخ الألباني يقول إن هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث في جميع طرقه من وجد هذا الحديث حديث جبير بن مطعم من طريق غير طريق محمد بن إسحاق أو من طريقه لكنه قد صرح بالتحديث فليفدنا فإنه مهم وعلى كل حال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله قد سبقه إلى تصحيح هذا الحديث أئمة التي أو الذين ذكرنا أسماءهم آنفا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والخطيب البغدادي رحمهم الله وقد رد شيخ الإسلام ala man dha'afa hadzal hadis bi sabab Muhammad bin Ishaq. Radda Syekhul Islam, la yadhun ahad, la'alla Syekhul Islam lam yadri anna Muhammad bin Ishaq mudallis, yani la ya'rifuhu Syekhul Islam wa ta'rifuhu anta. Naam, la ya'rifuhu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa ta'rifu anta Syekhul Mu'minin. Naam, hadza muhim. بعض طلبة العلم يتساهل، وأكرر وأكرر وأكرر، لأنني وجدت كثيرا ومرارا بعض من لم يتواضع للعلماء. نعم، فنقول لا يعرفه شيخ الإسلام وتعرف أنت شيخ المؤمنين، شيخ الإيمان. نعم، بارك الله فيكم. فنقول هذا الحديث مختلف فيه، ولكن معظم ما يشمله هذا الحديث جاء في أحاديث أخرى، هذا أمر آخر. بغض النظر عن السند، معظم ما في هذا الحديث جاء في أحاديث أخرى، ثابت في أحاديث أخرى. نعم، إلا قوله في الأخير. نعم، في أن العرش يئط أطيط الرحل بالراكب، هل للعرش أطيط؟ والأطيط هو الصوت الصادر من الرحل بسبب ثقل الراكب أو ما يوضع فوقه. الأطيط هو صوت الرحل، يعني لثقل ما فوقه، إما إنسان وإما البضائع، إما إنسان ثقيل أو عدد كبير من الناس على الرحل، أو بضائع ثقيلة، فيصدر منه صوت يسمى أطيطا، يسمى أطيط. يعني عندنا مثلا إذا عرفت عربة أو بل بعض السيارات القديمة، إذا ثقل عليها من في داخلها يخرج صوت، كريك كريو كريك، هكذا، هذا يسمى أطيط. فهل للعرش، عرش الرحمن، الأطيط أم لا؟ هنا اختلف علماء السنة بسبب هذه الأحاديث، هل ثبت أو لم يثبت. إن ثبت هذا الحديث فنؤمن أن للعرش أطيطا كأطيط الرحل بالراكب. إن لم يثبت هذا الحديث فنفى العلماء أنه لم يثبت حديث قط في ذكر الأطيط للعرش، لم يثبت حديث قط في الأطيط للعرش، والعلم في هذا عند الله تبارك وتعالى. بقي هناك كلام على هذا الحديث في معناه، نشرحه إن شاء الله في الدرس الآتي. وأرجو من الإخوة الذين في المراجعة المتزوجون أن لا يخرج من هذا الدرس، يعني من شرح، أن لا يسبق ما ذكرنا في هذا الدرس حتى لا يثقل على الإخوة. نعم، وأقول الإخوة الذين شاركوا في المراجعة أو المدرسين الذي تعاونوا في مراجعة الإخوة أن لا يسبق هذا الشرح. نعم، يذكر أشياء لم تذكر في الدرس، وأرجو أن لا يذكر المدرس أشياء لم تذكر في هذا الدرس. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.